بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا وقفنا يا بناتي في الأسابيع الماضية في كتاب فقه الأدعية والأذكار لتأليف الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر، باب اللي هي وقفنا عند فضل آية الكرسي، وقفنا عند فضل آية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة أخرى. ما هي السور التي ذكر فيها الفضل في كتاب الله عز وجل؟ ما هي السور؟ لأن بعض الناس للأسف بتأخذ بالأحاديث الضعيفة، كتير ما تأخذ بالأحاديث الضعيفة. وهو هنا كتب يعني في هذه في كتابه في اللي هي في فقه الأدعية والأذكار الصحيح، في فقه الأدعية والأذكار، ما هو فضل آية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة أخرى. ماذا يقول؟ يقول في تفصيل أو تفضيل، معذرة، في تفضيل بعض سور القرآن وآياته، حيث ورد في فضل سورة الفاتحة. عجيب أمر سورة الفاتحة، تحدثنا عنها في الأسابيع الماضية. فضل سورة الفاتحة، كثير من الناس يا جماعة يعني أقرأ لبعض أهل العلم العلماء أنه استخدام سورة الفاتحة، حتى يقول كان شيخ القراء كان بيقول لو يعلم الإنسان ما في قراءة سورة، بيقول سورة البقرة، هو بيقول سورة البقرة، لكن بالنسبة لسورة الفاتحة في الرقية، الرقية الشرعية، كثير جدا من الناس على فكرة بتغفل عن الرقية بسورة الفاتحة، من أعظم الرقى اللي الإنسان ممكن يبقى يستخدمها فيه، الرقية الشرعية، الرقية بسورة الفاتحة. كما رقت سورة الفاتحة من إيه؟ الملذوذ، فاكرين القصة أو سبق يعني. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، النهاردة بقى بنكمل اللي هي الحديث في السور، هو يقول إيه؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل آية في القرآن، ما هي أفضل آية في القرآن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن أفضل آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي. حديث أبي بن كعب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. نقدر نقول الله ورسوله أعلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول الرسول، نقول الآن الله إيه؟ أعلم. قال: شوفوا يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ إيه اللي معك من كتاب الله أعظم في آيات الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري، يعني بأيد كلامه، وقال: لا يهنك العلم يا أبا المنذر، أي ليكن العلم هنيئة تهنيك العلم، اللهم هنينا بالعلم. وهذه الآية الكريمة إنما كانت بهذه المنزلة قيل لعظم ما دلت عليه من توحيد الله، فيها توحيد، الله لا إله إلا، فيها نفي وإثبات، ده كلمة التوحيد. قيل، يقول هذا العالم، هذه الآية الكريمة كانت بهذه المنزلة العظيمة لعظم كلمة التوحيد وتمجيده وحسن الثناء على الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كم من الأسماء ذكرت فيها. ويقول وأنه ذكر فيها نعود جلاله وكماله سبحانه وتعالى، فتضمنت من أسمائه كم اسم يا بنات؟ عدوا كم اسم، كم اسم في آية الكرسي؟ آية الكرسي، فتضمنت من أسماء الله خمسة أسماء، أحسنتم، خمسة أسماء، وتضمنت من الصفات ما يزيد على 20 صفة. شوفي آية واحدة تضمنت من الأسماء خمسة، وتضمنت من الصفات يقول على 20 صفة للرب تبارك وتعالى، فقد اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه آية أخرى في القرآن، 5 أسماء وما يقرب من 20 صفة من صفات الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيها: وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي، وإنما ذكر الله، ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات، لا آية واحدة. يعني لما تيجي تشوفي في نهاية سورة الحشر كذا آية، لكن أنا بقولك دي آية واحدة وتضمنت كل هذه الأشياء. ولهذا يقول هذا العالم ولهذا كان من أفضل من فضل هذه الآية الكريمة أن من قرأها في ليلة، انظروا إلى فضلها، لم يزل عليه من الله حافظ. اقرأيها تظلي في حفظ من الله عز وجل، تقرأ آية الكرسي تظلي في حفظ من الله. ومن فضلها أنه من قرأها لا يقربه شيطان حتى يصبح. وهو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السياق اللي هو الحديث الطويل، وقيل ومن فضلها أيضا ما ثبت في سنن النسائي وغيره من حديث أبي همامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني من أسباب أيضا إيه؟ دخول الجنة. يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة لعماه، وهو قرأ آية الكرسي دخل بها إيه؟ الجنة إذا كان مؤمنا. قال ابن القيم رحمة الله عليه بلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية، يقول شيخنا ابن القيم كان شيخه مين؟ ابن تيمية. قال أنه قال ما تركتها أبدا عقيب كل صلاة. كم من واحد فينا بيقرأها عقب الصلاة؟ كلنا؟ لا مش كلنا، لا مش كلنا، في ناس بتنسى كتير جدا أنها. فيقول ما تركتها لا هو ولا شيخه أبدا. يقول بلغني عن شيخنا أبي العباس وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال ما تركتها أبدا عقيب كل صلاة، لأنه ما بيفصلوش عن الجنة إلا أنه يموت. يعني لو قلت آية الكرسي وتوفاك الله عز وجل من الله عليك بالجنة، اللهم ارزقني وإياكم الجنة. وقيل ده بالنسبة لآية الإيه؟ الكرسي. وقيل أما في سورة الإخلاص فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل هذه السورة، لأن بعض الناس بتكثر جدا من تفضيل بعض السور في القرآن وكلها أسانيد غير صحيحة، إنما هذه التي نتحدث فيها هي التي لها أسانيد صحيحة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل سورة الإخلاص اللي هي أنها تعدل ثلث القرآن، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، وكان بيرددها. يعني لو قعدت كده وانت فترة تعبانة مش قادرة تقرأي في القرآن، ولا مش قادرة تذكري شيء، ولا مش قادرة تجيبي وردك لسه من القرآن مجهدة، وقعدت بس ترددي فقط قل هو الله أحد، يظل هذا الصحابي يرددها فقط. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يعني بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. يعني قعد يقرأ ثلث القرآن ثلث القرآن ثلث القرآن. فكم في الليل قرأ؟ كم في الليل قرأ؟ قال في البخاري في الحديث البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ تقعد كده في ليلة متنسيش نفسك أن أنت تقرأ قل هو الله أحد. فشق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ يعني مين فينا يقدر يجيب القرآن في ليلة؟ الأمر مش بسيط يعني. فقال الله الله الواحد الصمد ثلث القرآن. لو جبتها ثلاث مرات يبقى كأنك إيه؟ قرأتي ثلث القرآن وثلث القرآن كأنك أو. وقال وأهل العلم قد تكلموا في بيان يعني واجه كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وذكروا في ذلك أجوبة عديدة، فقالوا وأحسنها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو الجواب المنقول عن أبي العباس بن سريح قال معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام. قالك ليه قل هو الله أحد ثلث القرآن؟ ليه ثلث القرآن؟ لماذا هي ثلث القرآن؟ قال إيه بقى هو بقى ماذا قال؟ قال لأنه أنزل القرآن معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام، ثلث منها أحكام، ثلث القرآن أحكام، وثلث منه وعد ووعيد، وثلث منه أسماء وصفات، وهذه السورة جمعت بين الثلاثة. إحنا قلنا ثلث القرآن بيتكلم عن الأحكام، والثلث الآخر بيتكلم عن الوعد والوعيد، والثلث الثالث يتكلم عن أسماء وصفات، فجمعت هذه الثلاثة في سورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول شيخ الإسلام وإذا كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة، ما تقوليش اذا هي افضل فزع، ما يعني ما تفتيش بنفسك، او ما تقوليش شيء ما لم يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فلم يلزم من ذلك انها افضل من الفاتحه، ولا انها يكتفى بتلاوتها 3 مرات عند تلاوه القران. واحنا بقى تقول ايه، بقول لها بتختم القران، تقول لا والله انا بكتفي بقراءه قل هو الله احد ايه 3 مرات. ما انا مش بقول تلت القران، ده انت بريحه نفسك يعني طهر وتلت القران، لكن مش معنى كده ان انت ايه. فيقول ذلك، شوفوا انظروا كلامه، كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، ولا انها يكتفي بتلاوتها 3 مرات عن تلاوه القران، بل قد كره السلف ان تقرا اذا قرئ القران كله الا مره واحده كما كتب المصحف. يعني وانت بتقرايها اقرايها مره واحده، يعني اقرايها قل هو الله احد، بعدين اقراي قل اعوذ برب الفلق، وبعدين قل اعوذ برب ايه الناس، قال لك كده في الختمه بتيجي تقرايها. فان القران يقرا كما كتب في المصحف ولا يزاد على ذلك ولا ينقص، اقرايه زي ما جاء في هكذا يقول شيخ الاسلام. ولكن اذا قرات قل هو الله احد مفرده، هكذا يقول هذا العالم، اذا قرات قل هو الله احد مفرده تقرأ 3 مرات أو 100 مرة كما تشاء إن أنت تقرأيها. ومن ذلك فله من الأجر ما يعدل ثلث القرآن، ولكن عدل الشيء لا يكون من غير جنسه. يعني بمعنى أصح هي بتعدل ثلث القرآن، مش معنى كده أنها تغنيك عن إيه، عن أنك تقرأ القرآن. يقول ثم إن الأحاديث المشتملة على ذكر فوائد فضائل الصور وثواب من قرأها كثيرة، وجملة منها أنها لا كتير جدا منها لا تخلو من ضعف، بل إن فيها من هو كذب على رسول. كتير جدا من اللي هي بعض الصور بيقولك فضائل بعض الصور، معرفش دي تغنيك عن الفقر، ودي كلها حديث إما موضوعة وإما إيه حديثها ضعيف. ولهذا فإنه هو بيقول كده الشيخ، فإنه يتأكد على المسلم أن يتحرى، لذلك لما تيجي تقولي يتحرى معرفة الصحيح، يتحرى الصحيح في اللي هي بسؤال أهل العلم. بتيجي تعرفي شيء تتحري الصحيح بسؤال أهل العلم. لأ زي بالضبط كده لما تيجي مثلا تروحي في تعملي عبادة من العبادات، أما تيجي مثلا تصلي ما تصليش من دماغك، لازم تسألي أهل العلم. أما تيجي تحجي ما تروحيش تحجي من دماغك، لا لازم تحضري درس واثنين وثلاثة وعشرة وتسألي، ويبقى معاكي كتيب، وتبقي طول ما انت ماشية تبصي كده صح، وتيجي مثلا هتيجي في كل ركن من الأركان أو في كل واجب من الواجبات كده صح كده، رمي معانه مظبوط كده، الجمرة كده الكبرى دي هبع مع بعض الناس. يعني شوفي مثلا وانت بترمي مثلا الجمرات، تجدي مثلا وانت في رمي الجمرات بعض الناس بعد جمرة العقبة الكبرى وفين يدعو، هذا دليل ان هم ما قرأوش، او هذا دليل ان هم تعلموش الصحيح، او هذا دليل ان هم، لان في الجمرة الكبرى سواء اول يوم في يوم اللي هما يوم العيد اللي هو في اعمال العيد الاكبر حج الاكبر اللي هو يوم اول يوم العيد، بترمي جمرة العقبة الكبرى وبتمشي مفيش دعاء، وتيجي بعد كده في تاني يوم بترمي 3 جمرات الصغرى ثم الوسطى ثم، لو مفيش علم هتبص تلاقيك اه هم قالوا لهم ادعوا بعد الجمرات، طيب يدعوا، يقفوا بعد الصغرى يدعوا، وبعد الكبرى يدعوا، وبعد الوسطى يدعوا، وبعد الكبرى المفروض السنه، فعلى هكذا يرموا يمشوا على طول، لا هم برضو بيقفوا. فبقول لك العلم في كل شيء، احنا نحتاج العلم في كل شيء من فضل ربي، ان ديننا الاسلام يعلمنا كل شيء، كل ما يخطر على بالك تعلمتيه في ذلك الدين. فعلى المسلم أن يسأل أهل العلم إذا كان الإنسان يجهل ذلك، ومدارسة أهل الاختصاص أو التخصص. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه المنار المنير في الصحيح والضعيف، ومنها أي الأحاديث الموضوعة، في أحاديث كتير جدا جدا موضوعة في فضل بعض الصور، ناس كتير جدا بتأتي بفضل بعض الصور موضوع. ذكر فضائل الصور، بيقول في الأحاديث الموضوعة ذكر فضائل الصور وثواب قراءة بعض الصور، فإن أجره كذا، ومن أول القرآن إلى آخره كما ذكر بعض الناس. تقول لك إيه من بداية القرآن، فضل سورة البقرة جميل ذكر فضلها، فضل سورة آل عمران جميل ذكر فضلها، فضل سورة النساء، فضل سورة كل سورة من سور القرآن جايب لك فضل إيه. ولذلك هنا كما ذكره قيل، يقول هنا هذا العالم ذكر ذكر فضائل الصور وثواب قراءة سورة كذا، فإن أجر كذا من أول القرآن الأخير كما ذكر ذلك الثعلبي والواحدي في أول كل سورة، والزمخشري في آخرها. قال عبد الله بن المبارك أظن أن بعض الذين لم يتبعوا فعلوا ذلك. يعني المفروض الإنسان يتبع ما جاء به إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صح في الأحاديث حديث السور حديث الفاتحة. هنمشي من الأول حديث إيه؟ الفاتحة، إنها رقية، وأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل إيه؟ هذه الفتحة كما جاء في وحديث سورة البقرة صحيح، وحديث آل عمران أنهما الإيه؟ حديث صحيح، وحديث آية الكرسي كما ذكرنا سابقا، وآن وأنها سيدة آي، لما لو سئلتي ما هي سيدة آي القرآن؟ آية الكرسي. وحديث الآيتين من سورة البقرة عندنا علم بذلك بصحتهم، من قرأهما في ليلة كفتاة. وحديث سورة البقرة التي لا تقرأ في بيت يقربه الشيطان، لذلك من الجهل الشرير لبعض الناس ما بتقرأش سورة البقرة، تيجي تبص تلاقي البيت فيه، ما هو برضو البيت فيه جماعة، لما نيجي نسأل عن البيت في بعض البيوت بقى فيها مشاكل كتير جدا جدا جدا، ونسأل طب نقرأ البقرة، ساعات بيعملوا يحطوا الشريط الكاسد وخرجوا، ويبقى البيت فيه من المسائل من المعاصي ما لا تعد ولا تحصى. طب اتقي الله عز وجل، اتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا ربي سبحانه وتعالى عشان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنكم ايه كل ذلك. وحديث سورة البقرة لا تقرأ في بيت فأقربه الشيطان، طول ما انت بتقرأي سورة البقرة في بيت يفر منه ايه الشيطان. وحديث العشر أوائل آيات من أول سورة الايه الكهف، نعم، من قرأها عصم من فتنة الدجال. وحديث قل هو الله أحد، وأنها تعدل سر القرآن، ولم يصح، شوفي كم حديث، شفتوا قد ايه الجزء اللي احنا جبناه من الاحاديث الصحيحه فقط، يقول ولم يصح في فضائل سوره ما صح فيها في الحاجات اللي احنا ذكرناها دي. وحديث المعوذتين وانه ما تعوذ المتعوذون بمثلها، قول النبي صلى الله عليه وسلم انزل علي ايات لم يرى مثلهن ثم قراهم، اللي هو التعوذ بالايه بالمعوذ. ويلي ذلك هذه الاحاديث، يقول هو هذا العالم، ويلي هذه الاحاديث هو وهو دونها في الصحه حديث الزلزله، بعض الناس بتاخد بحديث الزلزله، فبيقول ان حديثها اضعف من هذه الاحاديث تعدل، اللي هي تعدل نصف القران. وحديث قل هو الله قل يا ايها الكافرون تعدل ربع القران. وحديث تبارك الذي بيده الملك، وحضرتها مع هي المنجيه من عذاب القبر. ثم سائر الحديث بعد كقوله من قرأ سورة كذا أعطي ثواب كذا، فموضوع عن الرسول. الحديث اللي بعد كده اللي ما بتجيلكيش لها سند من اللي احنا ذكرناها قبل ذلك، نقول إنها حديث موضوعة أو مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب عليه فليتبوأ مقعده النار. الحديث اللي احنا ذكرناها دي هي الحديث الصحيح التي ذكرت. ويقول ومن ده من الجهل يعني، ولذلك يقول وقال بعض الجهلاء من الوضاعين، شوفي بعض الجهلاء قالوا إيه في الوضاعين، بيضع الحديث. وقال بعض الجهلاء من الوضاعين، يعني ايه الوضاعين؟ اللي بيضع حديث عن النبي في هذا النوع حديث السوره دي فضل السوره دي لو قراتيه. يقول هؤلاء الوضاعين انه يعني نحن نكذب لرسول الله، هم بيقولوا كده، نحن نكذب لرسول الله ولا نكذب على رسول الله. ولم يعلم هذا الجهل انه من قال عليه ما لم يقل فقد كذب عليه واستحق الوعيد الشديد، هذا يقوله او هذا كلام ابن القيم. هو بيقولوا احنا بنكذب للنبي عشان نرفع قدر القران ونعرف، هو غني عن ذلك، فبيقولوا احنا بنكذب له وليس ولم نكذب ايه عليه، هكذا يقول الوضاعين. لا ضعيف، حديث ضعيف، حديث ضعيف، نعم. ومما ينبغي ان يعلم هنا ان فضل القراءه لهذه الصور وغيرها يختلف باختلاف حال التالي لهذه الصور، يختلف، فالتالي بتدبر أفضل من القراءة بلا تدبر. فقد يكون حال بعض الناس في قراءة بعض الصور وما يصاحبهم حال القراءة في خشوع وتدبر وتفاهم لكلام الله وعزم صادق على العمل به، خيرا وأفضل من حال غيرهم ممن ليسوا في تدبر. وإن كانت الصور التي يقرأها هؤلاء أفضل، بل إن الإنسان الواحد يختلف حاله، فقد يفعل العمل المفضول على وجه. لذلك لما تيجي واحدة تقول إيه أنا عايز أروح لحد يرقيني، أقول لها أنت أحق أن ترقي نفسك. بعض الناس بتقول انا استعين بالشيخ فلان يدارقيني والشيخ ده فلان، هنا منظور قال شيخ الاسلام وكان بعض الشيوخ يرقي بقل هو الله احد وكان لها بركه عظيمه قران فيرقي بها غيره فلا يحصل ذلك، يعني هو يرقي يحصل له ويرقي بها غيره، يعني ممكن يعني مش كل واحد زي ايه زي التاني. فيقول ليس قل هو الله احد من كل احد تنتفع بها كل احد، يعني انت ممكن ترقي نفسك بقول والله احد والمعوذتين تنتفع بيها، ممكن لو رقيتي غيرك ينتفع ولا ينتفع الله اعلم، او ممكن جدا انسان يرقي انسان وينتفع بالرقيه، او ينفث في او يقرا في المال سوره من السور او سور اللي هي خاصه الفاتحه والمعوذتين والايات اللي هي او القران ما تاثر من القران وينتفع بها من شرب من ذلك الماء، وقد لا ينتفع، يبقى هو متوقف على قوه الايمان وإنما اختلف أثر القراءتين مع أن الصورة المقروءة واحدة بسبب اختلاف ما في القلب من صدق وإخلاص. اللهم ارزقني وإياكم الصدق والإخلاص وتدبر ويقين ورغبة وخشوع. كل ما كان في قلبك رغبة كل قلبك في خشوع وكل ما كان في قلبك يقين. وأنت بتقرأي مثلا تقولي أنا عندي يقين أن سورة الفاتحة دي الفاتحة لو قرأتها دلوقتي على الماء إن شاء الله بإذن الله يشفيني ربي سبحانه وتعالى. عندك يقين وانت بتقرأها بخشوع تدبر تفتكر الصحابة اللي شوفي بيها. شوفي لما يكون ان ابن القيم يقول كنت في مكة ولا يوجد عندي طبيب، ما لوش طبيب كان ومرض مرض شديد جدا، كان كل اللي بيعمله ايه يجيب ماء زمزم ويقرأ على سورة الفاتحة ويشربها ويشفى بهذا الامر. اذا اليقين الشديد اليقين ان انت بتقرأ الشيء ده عندك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيشفيك بهذا القرآن بفضل الله. اذا يقول وانما اختلف اثر القراءتين مع أن الصورة المقرؤة واحدة بقرأ قل هو الله أحد والمعوذين ونقرأهم بسبب اختلاف ما في القلب من صدق وإخلاص وتدبر ويقين ورغبة وخشوع. دي الأشياء التي تلزمنا يا أحبائي اللي هي كلها أعمال قلبية. أعمال القلبية نحتاج إلى الأعمال القلبية، إحنا نحتاج إلى الأعمال القلبية، محتاجة قلوبنا. ياما بنعمل ونروح ونيجي ونعمل، إحنا محتاجين للأعمال القلبية اللي هي فيها الصدق، اللي فيها صدق العبادة، اللي هي الصدق مع الله والإخلاص والتدبر واليقين والخشوع والرغبة فيما عند ربي سبحانه وتعالى. ونصر ربي سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ربي ويرضى. ونقف إن شاء الله بإذن الله في الأسبوع القادم مع كتاب فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر عند وسطية أهل القرآن. وسطية أهل القرآن إزاي يكون أهل القرآن وسطية وهي مفهومة؟ وما هو مفهوم الوسطية التي الناس دلوقتي ما بقتش فهمها؟ لما تقول لك الدين يسر، ما هي دي الوسطية عندهم؟ الدين يسر، فهم الدين يسر، لكن هم بيرغبوا يعني هم بيقولوا في الوسطية هذه اللي هي إيه؟ لما يلاقي إنسان على الدين يقولوا ذلك التطرف ولم يكن في ذلك الوسطية. هيقول ما هي وسطية أهل القرآن. وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. ونعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. فاكرين يا بناتي واحنا بنتكلم